الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة، وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. قال حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالبخاري رحمه الله تعالى عقد بابا لإثبات اسم العالم والعليم والعلام، وأيضا صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهذه تأتي ضمن سياق الأحاديث التي يريدها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا والصفات العلى له سبحانه وتعالى، والرد على من يلحد في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. يقول: باب قول الله تعالى عالم الغيب. وللبخاري رحمه الله تعالى أيضا طريقة في التبويب، فقد يبوب على الآيات القرآنية، قد يأتي بالآية ويجعلها بابا، وهذه طريقة أو عادة له في صحيحه رحمه الله تعالى. قل: باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، وإن الله عنده علم الساعة، وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. أورد خمس آيات من كتاب الله عز وجل، كلها تشير إلى إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. والعلم قلنا لكم بأن الصفات على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. وذكرنا لكم قاعدة في الدرس قبل الماضي، قلنا هذه القاعدة حفظها في مرتبة الضرورة، لأن ما بعده من ما بعدها من الأبواب استطيع الطالب العلم أن يتعامل مع جميع الأسماء والصفات على ضوئها. طيب، بالنسبة لصفة العلم، أي نوع صفة العلم؟ هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة ذاتية لله عز وجل، وهي أزلية الله جل وعلا. فالله تعالى أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. والعلم من صفاته الذاتية الأزلية، فالله تعالى عالم وعلام وعليم جل وعلا وتقدس. قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. الغيب هنا ما استتر عنك، فكل ما استتر عنك فهو غيب، كل ما استتر عنك فهو غيب. وبعضهم يرى بأن الغيب كل ما استتر عنك، سواء كان من المحسوسات أو من غيرها، سواء كان من المحسوسات أو من غيرها. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد أن يذكر مسألة الغيب فقط، وإنما أراد إثبات اسم العالم والعليم والعلام وصفة العلم لله جل وعلا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. أحد هنا إيش إعرابها؟ نكر في سياق إيش؟ النفي. والنكر في سياق النفي قلنا بأنها تعم، فلا يظهر على غيبه أحد، لكن الله تعالى استثنى هناك من خلقه من يطلعهم على غيبه وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. فالله تعالى يطلع أنبياءه على شيء من الغيب لتأييدهم، وهي معجزة من المعجزات. فالنبي قد يخبر بالأمور المستقبلة، فنبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور ستقع، ومنها علامات الساعة الصغرى والكبرى، وهذا من الغيب. فالله تعالى اختص نفسه بعلم الغيب، اختص نفسه بعلم الغيب، لكنه يطلع من يشاء من خلقه عليه. طيب، ما تقولون في الساحر والرمال والكاهن ومن يقرأ الكف؟ هل يطلع على الغيب؟ ها؟ كيف غيب نسبي؟ يعني يطلع على الغيب؟ لا، ما يطلع. يعني عنده مثلا الجن وكذا يطلعون على أمور موجودة، يعني محسوسة، هي ليست من الغيب. نعم. لا، هو لا يسمى فعل الساحر أو الكاهن أو العراف أو الرمال أو من يقرأ الكف غيب، إنما هؤلاء اطلاعهم ليس اطلاع على الغيب، وإنما هو من قبيل الدجل، قبيل السحر، قبيل استراق السمع بالنسبة للجن الشياطين، كما قال، يعني كما ذكر ذلك ربنا عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. إن الله عنده علم الساعة، إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه، إثبات صفة العلم أيضا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة، إليه يرد علم الساعة. هذه كلها، هذه الآيات وغيرها كثير، كلها تشير إلى إثبات اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو اسم العالم، واسم العليم، واسم العلام. ونصوص كثيرة تفيد هذا غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فهي أشهر من أن تذكر، أكثر من أن تحصر في القرآن والسنة. يقول عز وجل: وعنده علم الساعة. أو إن الله عنده علم الساعة، أنزله بعلم. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلم لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته. وأعظم مكان في كتب العقيدة يبحث فيها صفة العلم هي في باب القدر، في باب القدر. تعلمون بأن مراتب القدر أربعة: أولها العلم، أولها العلم. ولذلك أهل التحريف والتأويل أول صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فبعضهم من نفاها نفيا مطلقا، وهم القدرية، القدرية الذين يقولون بأن الأمر أنف، أن الأمر أنف. فهؤلاء كانوا في عصر، بدأوا في عصر الصحابة رضي الله عنهم. قد جاء في صحيح مسلم في مقدمته في باب الإيمان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما ذكر له هؤلاء الذين يقولون بأن الأمر أنف قال: أعلمهم. ثم ذكر كلاما تغيظ فيه عليهم وغلظ عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وقال: أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم. وهؤلاء انقرضوا، الذين ينفون العلم المطلق لله عز وجل، يقولون أن الله تعالى لا يعلم شيئا، تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهؤلاء كما قلت انقرضوا. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن نفوا كفر، نفوا العلم كفر. ولذلك أهل السنة والجماعة أجمعوا على كفر من نفى العلم عن الله عز وجل، لأنه منكر لأمر ثبت في كتاب الله، أثبته الله عز وجل لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محل إجماع أهل السنة والجماعة. لكن هناك أيضا طوائف حرفت في هذا، مثل المعتزلة، قالوا بأن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى عما يقولون. قالوا يعلم كليات الأمور، أما الجزئيات فلا يعلمها سبحانه. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة على قنطرة التسليم، يسلمون كما هي القاعدة التي طالما رددناها كثيرا، فيثبتون صفة العلم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. بالنسبة للعلم، علم صفة العلم، فالله تعالى في هذه الصفة يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالله تعالى علام، وصف نفسه بعلام الغيوب، وهي صيغة مبالغة، علام الغيوب، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو تعالى علمه أزلي، أولية الله جل وعلا، يعني علمه صفة ذاتية مبتدأها أولية الله جل وعلا، فهي ملازمة للذات الإلهية، ملازمة للذات الإلهية لا تنفك عنه جل وعلا. ولذلك يعبر عن الله تعالى بالعليم، عفوا، يسمى الله بالعليم ويثبت له صفة العلم، لكن ما يقال صفة إيش؟ المعرفة أو العارف، ما يسمى الله تعالى بالعارف، لأن القاعدة التي أيضا نرددها أن الأسماء، أسماء الله عز وجل دائما هي أسماء حسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، فهي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما العارف وإن كانت صفة مدح، لكن فيها قد تكون من جانب فيها ذم، فيها ذم، وهي أن العارف يسبقه جهل بخلاف العالم، أن العارف يسبقه جهل، العارف قد يسبق بجهل بخلاف العالم، فالله تعالى عالم وعلام وعليم. قال إليه يرد علم الساعة. بالنسبة لما غاب عنا نوعان، أمر يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذه نؤمن بها كما ذكرنا وقررنا كثيرا فيما سبق، وأن أنه القاعدة في ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن مع هذا وذاك نثبت بأن هناك معاني لأسماء الله وصفاته وآثار في عالم الغيب وفي عالم الشهادة وفي الأنفس وفي الآفاق نشاهدها. والله تعالى أيضا وعد عباده بالجنة وهي من آثار رحمته سبحانه وتعالى، وتوعد الظالمين بالنار وهي من آثار عدله جل وعلا وتقدس. هناك أشياء أيضا غيبها الله عز وجل عنا وهي على نوعين، نوع لا يمكن أن يدرك إلا يوم القيامة، ونوع يدرك بمقدمات، فكل ما غاب عنك سواء كان محسوسا أو معنويا فهو غيب، لكن من الأمور الغيبية ما تدرك بمقدمات وقراء وعلامات، فهذه قد جعلها الله عز وجل سببا من أسباب إدراك المغيب. مثل ماذا؟ مثل ما في الأرحام، الله عز وجل يعلم ما في الأرحام، والجنين سمي جنينا لأنه من الاجتنان وهو الاستتار، لكن إن خلق الجنين هناك وسائل يمكن أن يكتشفها الإنسان عن طريق مثلا الآن الوسائل الحديثة، يقال والله هذا الجنين ذكر أو هذا أنثى مثلا، أو مثلا أمور أيضا غائبة عنك في باطن الأرض مثلا، مثل الخضروات أو بعض الأطعمة، هي في مغيبات الأرض، لكن الله تعالى جعل علامات يستدل بها الإنسان على أن هذا المغيب استوى على سوق، استوى أو نضج من خلال هذه الأشياء، فهذه تدرك ببذل الأسباب، لكن هناك أشياء لا يمكن أن تدرك أبدا، وهذه مما اختص الله عز وجل بها نفسه بعلمه سبحانه وتعالى. قال يحيى، هذا يحيى بن زياد الفراء النحوي من أئمة اللغة وله مصنفات عديدة، يقول الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم الأشياء قبل خلقها سبحانه وتعالى، وهو عالم أو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. جاءت روايات صحيحة في البخاري وفي غيره: مفاتيح الغيب ومفاتح الغيب ومفتاح الغيب، كلها صحيحة، مفاتيح ومفتاح ومفاتح كلها روايات صحيحة جاءت بالتعبير بهذا. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. هنا الغيب كما ذكرنا ما غاب عنك، فالله تعالى جعل هذا الغيب وأمر الناس بالإيمان به، وأن هذا الغيب له مفاتيح، وهو كالباب المغلق لا يعلم هذا الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، يعني خص نفسه بأشياء لا يعلمها إلا هو جل وعلا. قال: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ما معنى تغيض؟ تنقص، تنقص، تغيض تنقص. يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا. إذن هذه مفاتيح الغيب الخمس. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه كلها من هذه النصوص القرآنية كلها يفسرها هذا الحديث، وإن كانت الآيات التي في آخر اللقمان ظاهرة فيها: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هنا: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وهنا بعض العلماء قالوا: هل مفاتيح الغيب هي الخمس فقط؟ بمعنى هل هذا العدد لا مفهوم له، أو أن هذا العدد جاء مجملا ثم جاء تفسيره فيقتصر عليه؟ هذا الذي يظهر. قال: لا يعلمها إلا الله، فالله تعالى يعني خص نفسه بعلمها، خص نفسه بعلمها، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، فالله تعالى يعلم ما في الأرحام من نقص وزياد، ما تغيض الأرحام وما تزداد. فحينما ينقص ما في الرحم أو يزداد فهذا كله بعلم الله جل وعلا، هذا كله بعلم الله جل وعلا. قال: ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله جل وعلا. وهذه النصوص عليها كثيرة جدا، أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، فالله تعالى هو الذي كتب الآجال وكتب الأرزاق وكتب كل شيء، قدره تقديره سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يدعي بأنه يعلم ما في الغد. ولذلك لما قامت جارية تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: ويعلم ما في غدي، نهاها عن ذلك، نهاها عن ذلك، وبين بأن الذي يعلم ما في غد هو الله وحده جل وعلا. قال: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. فهذا من اختصاص الرب جل وعلا، وهي مسألة الغيث. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، هذه أيضا من اختصاص الله جل وعلا، أن ما من أحد يعلم مكان موته، فلا أحد يعلم مكان موته. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لذلك جاءت النصوص في القرآن كثيرة فيها السؤال عن الساعة: يسألونك عن الساعة أيان مرساه، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن هذا الحديث وما تقدم من الآيات يفيد إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله تعالى اتصف بالعلم، وصفة العلم صفة ذاتية أزلية، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله تعالى قدر كل شيء بعلمه جل وعلا، وأن صفة العلم دل عليها السمع والعقل، السمع النص يعني، فالسمع والنصوص كثيرة فيها، وأيضا دل عليها العقل، فالله تعالى إرادته ومشيئته تابعة لعلمه سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا عز وجل يعلم كل شيء قبل حصول الأشياء، قبل حصول الأشياء. وأهل التأويل والتعطيل لهم مذاهب في هذا، نحمد الله سبحانه وتعالى أن سلمنا من طريقتهم ومن مسلكه. وهنا مسألة، أن كما ذكرت حينما قسمت الغيب إلى قسمين، أن هناك أسباب قد يدرك بها الإنسان بعض الأشياء التي جعلها الله عز وجل غيبا، ولكنها ليست غيبا حقيقيا كاملا، وإنما غيب يمكن أن يقال غيب جزئي، مثل قضية الأرحام، مثل قضية يعني توقع الأمطار مثلا حينما يرى السحاب وحينما يرى كذا وكذا، هذه ليست داخلة في علم الغيب. كذلك الآن ما يحصل في الطب الحديث من قضايا ما يتعلق بالأجنة في القضية يعني التلقيح وغير ذلك، هذا كله من إعمال السبب، إعمال السبب. قال ابن القيم كلام جميل في هذا، لعل يعني لعلكم تراجعون في قضية ما يتعلق بالأجنة والشبه، إذا على ماء الرجل ماء المرأة جاء الشبه وكذا، تكلم على هذه، وفيها إشارة إلى أن بذل السبب لا ينافي الغيب المطلق لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال ويجعل من يشاء عقيمة، لكن لو أن العقيمة بذل السبب فأتى فكتب له الشفاء، هذا لم يكن فيه تدخل في خصيصة الرب جل وعلا. الحديث الآخر حديث الشعبي، ها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. أحسنت. حديث عائشة هذا أورده المصنف رحمه الله تعالى، والشاهد منه: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. فيه إشارة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مكانته وعلو منزلته عند الله عز وجل لا يعلم الغيب، كما قال عز وجل على لسانه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في هذا رد على من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، وهؤلاء الحقيقة يخالفون نصوص القرآن ونصوص السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما يطلعه الله عز وجل على بعض الغيب من باب التأييد، من باب التأييد، من باب النصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار. عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مذهب جماهير أهل العلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وهذه مسألة طويلة جدا سيأتي الكلام عنها، لكن لا بأس بذكر شيء مجمل من هذه المسألة، وهي قضية رؤية الله جل وعلا. المسألة على قسمين: رؤيته في الدنيا ورؤيته يوم القيامة. بالنسبة لرؤيته في الدنيا محل خلاف، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بأسانيد لا يخلو كل إسناد منها من مقال، أنه ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، حتى إنه حدث فكان كعب الأحبار موجودا فكبر، فقال: أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم أمرين كما أعطي موسى أمرين أو كذا. قال: موسى كلمه ربه مرتين، ومحمد رأى ربه مرتين. رأى ربه مرتين. هذه الأحاديث الواردة عن ابن عباس وقصته في هذا هي حقيقة محل نظر من خلال الدراسة الحديثية، لكن هناك من العلماء من ذهب هذا المذهب، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه في ليلة المعراج، في ليلة المعراج. والقول الآخر هو قول عائشة وعليه جماهير أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لم يرى ربه. وعائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا الاستدلال وإن كان فيه ملحظ لكن هناك دليل آخر أقوى من هذا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، نور أن أراه. في رواية قال رأيت نورا، في رواية حجابه النور، في لفظ حجابه النار. كل هذا يدل أو يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رأسه، عفوا لم يرى ربه بعيني رأسه. فهناك قول ثالث لبعض أهل العلم أهل السنة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه لا بعينه، رأى ربه بقلبه لا بعينه عليه الصلاة والسلام. الصحيح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رأى نورا، قد قال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، نور أن أراه. المسألة الثانية ما يتعلق بالدار الآخرة، أهل السنة والجماعة سائرين على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقولون بإثبات الرؤية لله تعالى في الدار الآخرة، أن المؤمنون يرون ربهم، أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة. والأدلة على ذلك كثيرة، يستدلون بالكتاب والسنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، من ذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ويقولون بأن يقولون بأن الآية الكريمة هذه أفادت بأن وجوه أهل الإيمان النظرة بالإيمان والإحسان ترى ربها عز وجل، لأن هنا عديت الرؤية بإلى، وإلى إذا عدي بها الفعل أفادت المباشر أو رؤية البصر بالعين الباصرة. هناك طبعا أقوال كثيرة، منهم من ينفي الرؤية مطلقا، ومنهم من يؤول الرؤية كما هو هي طريقة أهل التأويل، يذهبون إلى تأويل رؤية الله عز وجل، يصرفون هذه النصوص إلى أشياء هي على طريقتهم في التأويل. لكن النصوص كثيرة، منها هذه الآية، منها قول الله عز وجل ولدينا مزيد، فسرها الصحابة، بل جاء النص بأن المزيد هنا النظر إلى وجه الله عز وجل. أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على أن الكفار حينما يحجبون عن رؤية الله أن المؤمنين يرونه جل وعلا. وهذه المسألة في الحقيقة من أهم المسائل، ولذلك أهل السنة يقولون من أعظم النعم التي يتلذذ بها أهل الجنة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أعظم النعم. لكن اختلفوا هل الخلق كلهم يرون الله عز وجل في الآخرة أم لا، على ثلاثة أقوال. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة بكلام جميل وعظيم، ثم نصح بعدم التشديد فيها، ودعا إلى التسامح أو المسامحة عفوا فيها، لأنها تحتملها النصوص الشرعية، وهي على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الرؤية يوم القيامة مختصة بأهل الإيمان فقط، وهذا قول جماهير أهل السنة. القول الثاني قالوا بأنها متعدية إلى المنافقين أيضا، فيرى الله جل وعلا أو يرى الله عز وجل المؤمنون والمنافقون، يرونه يراه المؤمنون ويراه المنافقون. أما رؤية المؤمنين فرؤية نعيم، وأما رؤية المنافقين فرؤية تعريف ورؤية حساب، وهذا قول ذهب إليه بعض أهل السنة. القول الثالث قالوا بأن الله تعالى يراه الجميع حتى الكافرين، حتى الكفار يرون الله عز وجل، قالوا بأن رؤية المؤمن رؤية نعيم، ورؤية المنافقين رؤية الكفار إنما هي رؤية حساب. وهذا قول ضعيف فيه ضعف، لكن القول الأول والثاني له حظ من، طبعا القول الأول النصوص عليه، وقول الثاني له حظ من النظر لوجود بعض الأدلة على ذلك. إذن ما يتعلق بالرؤية بالنسبة للدار الآخرة، يرى المؤمنون ربهم عز وجل في الدنيا. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، لكن أهل التعطيل وأهل التأويل قالوا بأن الله تعالى لا يرى مطلقا، ويستدلون بقول الله تعالى لن تراني، يستدلون بقول الله تعالى لن تراني، قالوا ولن هنا تفيد إيش؟ التأبيد المطلق، يفيد التأبيد المطلق. ولن في الحقيقة في لغة العرب لا تفيد التأبيد المطلق، لا تفيد التأبيد المطلق. وقد ذكر ابن مالك في ألفيته ما يشير إلى أن لن لا تفيد التأبيد المطلق، لا تفيد التأبيد المطلق. إذن الشاهد من الحديث ومن حدثك أنه يعلم الغيب، الضمير في أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. في هذا إثبات بأن الله تعالى علام الغيوب جل وعلا، وأن غيبه قد يطلع عليه بعض عباده وهم الأنبياء والمرسلين من باب تثبيتهم ومن باب تأييدهم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونفتح المجال للأسئلة في حدود 5 دقائق حتى الإقامة. في مذهب بعض أهل السنة بأنه يرى الله عز وجل في المنام، قد يراه الإنسان بالمنام رؤية قلبية، رؤية قلبية، هذا مذهب لبعض أهل السنة، وهو يعني مؤيد ببعض الآثار عن السلف الصالح رضي الله عنه. نعم. أولا ما يتعلق بالمعجزة هي خاصة بالأنبياء، لأن فيها التحدي، فيها التحدي، فالمعجزة خاصة بالأنبياء، وبالنسبة للكرامة هي خاصة بالأولياء الصالحين من عباد الله تعالى الذين يعني أهل الصدق والصلاح ومخافة وأهل زهد وورع وتقوى. وأما السحر فهذا من الخوارق التي يجريها الشيطان على يد أوليائه ويد أتباعه من السحرة والكهنة والعرافين. نعم. وفي الغالب أن من تجري على يده كرامة يخفيها ولا يظهرها، لأن الله تعالى يكرمه بها، وليس فيها معنى الإشهار، يعني لم يدعى إلى أن يظهرها للناس، بل هي من باب تثبيت قلبه وتأييده، بخلاف المعجزة فالله تعالى يأمر النبي بأن يظهرها حتى تكون إيش؟ فيها تحدي، معنى التحدي. والمعجزة في الغالب تنتهي بانتهاء ثمرتها وفائدتها، بخلاف القرآن فالمعجزة فيه خالدة، لأن الله تعالى تكفل بحفظ. نعم. فضل وسيف. لا، هو جاء ثبت بأن الشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يصلون السماء فيسمعون، يعني يسترقون السمع، ثم يخبر الشيطان من تحته بهذا، ثم يقرقرها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، يكذب مع هذه 100 كذبة، ولك أن تتصور أن 100 كذبة أمام شيء واحد، لا شك أن هذا الخبر سينمحي مع هذه الكذبات. هذا ما ورد، هذا ما ورد، وإلا هو من وحي الشيطان، كما يعني جاءت النصوص في بيان بأن هؤلاء توحي إليهم الشياطين، تتنزل عليهم الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع. فما التلصص، ما هم لا شك أن هذه هم أحق بها وأهلها، تلصص سرقة الشياطين والسحرة والكهنة، لكن اللي ورد استراق السمع. هو هذا موضع خلاف بالنسبة للمذي نجاست، والصحيح بأنه يغسل لأنه نجس، الصحيح بأنه يغسل حتى إذا وقع على الفراش وقع على الثوب. إيه نعم، الرسول قال اغسل ذكرك وتوضأ، فدل على نجاسته. وإن كان مشقة شيء العم مسألة خلافية، إن كان فيها مشقة هذه مسألة يعني ممكن جهة الفتوى أنه قد يعفى عنه إذا كان فيه مشقة. ما في بأس، إذا لم يكن عند الإنسان مثلا أرضا أو كان مثلا شيء عليه فراش وكذا يتيمم على الحائط ولا يتيمم على الفراش. نعم. لا لا في الجدار. نعم أحسنت. تعال شيخ حمد عندك شيء؟ المذي يبس ايش؟ ما يغسل حتى لو يبس، ويجتهد الانسان يتحرى المكان، يتحرى يقول مثلا هنا او كذا. اي نعم، في الغالب انه يبقى اثر، في الغالب يبقى اثر.